الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل في بيان النوع الثاني من نوع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لما أنهى الكلام على توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وبسط القول في هذا النوع، انتقل إلى الحديث عن النوع الثاني من نوعي التوحيد، وتوحيد الإرادة والطلب. الأول توحيد علمي، وهذا توحيد عملي. الأول يراد من العباد فيه معرفة وإثبات، وهذا يراد من العباد فيه إرادة وطلب. الأول علم والثاني عمل، وهذان النوعان من التوحيد هما مقصود الخلق، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا. وفي سورة الذاريات قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق لهذين النوعين من التوحيد، العلم والعمل. في الذاريات خلق لتعلموا، وفي الطلاق خلق لتعلموا، وفي الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعمل، وهما توحيدان لا قبول لعمل من الأعمال أو طاعة من الطاعات إلا بهما. فإن دين الإسلام يسمى توحيدا لأن مبناه على توحيد الله، ولا قيام له إلا بتوحيد الله. فإذا لم يكن المرء موحدا ربه سبحانه وتعالى بهذين النوعين العلم والعمل، لا ينتفع بعباداته كلها، فهما أساس قبول الأعمال، أساس قبول الأعمال وصلاحها وانتفاع العبد بها. ولهذا وجب على كل عبد أن تكون عنايته بهذا التوحيد مقدمة على العناية بكل أمر، لأنه أساس فلاحه وسعادته ونجاته في الدنيا والآخرة. وفي هذا الموطن سيبسط المصنف رحمه الله كما هي عادته القول فيما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الإرادة والطلب الذي هو التوحيد العملي. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي التوحيد. وثاني نوعي التوحيد هو إفراد رب العرش عن نديد، أي شريك مساو، وتفسير ذلك هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلها حال من لفظ الجلالة واحدا لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. إفراده سبحانه وتعالى عن النديد، قال النديد هو الشريك المساوي، ولهذا قال الله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء تسوونهم بالله سبحانه وتعالى في حقوقه على عباده جل في علاه. فتوحيد الله هو إفراده عن النديد، أي إفراده بالتوحيد وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك واتخاذ الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الألوهية الذي هو توحيد الإلهية. وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين، فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا إليه كل ما عداه فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تخفى عليه خافية. وهذه صفات الله عز وجل لا تنبغي إلا له ولا يشركه فيها غيره ولا يشركه ولا يشركه فيها غيره. فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره، فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من سواه، لا يشرك معه في عبادته أحد، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، هذا كلام عظيم جدا، يعني في التقديم بين يدي الحديث عن توحيد العبادة، يشير فيه رحمه الله إلى أن ما سبق فيما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات هذا يعد أعظم حجة وبرهان على توحيد العبادة، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى جل في علاه بالتفرد بالخلق والرزق والإنعام والتصرف والتفرد بالصفات الكاملة والنعوت العظيمة هذا أعظم البراهين على وجوب إفراده بالعبادة. فكما أنه وحده سبحانه لا شريك له في صفاته ولا شريك له في ربوبيته، فإن الواجب أن لا يجعل معه شريكا في عبادته ولا يتخذ معه سبحانه وتعالى الشركاء. ولهذا قال العلماء: بين هذين التوحيدين تلازم، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب. فمن عرف الله سبحانه وتعالى بالتفرد بالربوبية والأسماء والصفات وجب عليه أن يفرده بالعبادة، لأن من لازم معرفته بالتفرد بالربوبية أن يفرد سبحانه وتعالى وحده تبارك وتعالى في العبادة. فكما أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا هو ولا مدبر إلا هو فلا معبود بحق سواه، كما قال جل وعلا: وأنا ربكم فاعبدون. وأنا ربكم أي تفردت في الربوبية لا شريك لي في ذلك، فاعبدون أي أفردوني في العبادة لا تجعلوا معي شركاء فيها. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم الاستدلال بتوحيد الربوبية وكذلك الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. والمصنف رحمه الله سيسوق أدلة كثيرة جدا ويطيل في ذكرها وإرادها لما هذا الأمر من أهمية بالغة وعظيمة. وبدأ بهذه الآية من سورة البقرة، فيها يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. وهذا أول أمر تراه عندما تقرأ المصحف، أول أمر تراه في القرآن عندما تقرأ المصحف من أوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهو أمر بالتوحيد، لأن كل أمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا بالتوحيد. فكل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، فالتوحيد هو أساس قبول العبادة، لا تكون مقبولة إلا به. فكل أمر بها أمر بتوحيد الله بالعبادة. ولهذا ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد. فهذا أول أمر في القرآن، فاعبدوا ربكم، أول أمر في القرآن أمر بتوحيد الله بالعبادة وإخلاص الدين له: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم ذكر عقب الأمر بالعبادة البراهين عليها والدلائل، قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي الذي تفرد بخلقكم وبخلق من قبلكم، لا شريك له في الخلق، فكما أنه تفرد بهذا الخلق فليفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم ذكر من البراهين: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه كلها براهين على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ثم ختم الآية بقوله جل في علاه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمعنى: لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. والخطاب للمتخذين للأنداد والشركاء مع الله، يقول الله سبحانه وتعالى لهم: فلا تجعلوا لله أندادا، لا تتخذوا مع الله سبحانه وتعالى الشركاء وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. إذا قيل لكم: من الخالق؟ من الذي خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلقكم؟ من الذي يدبر الأمر؟ تقولون الله. فأفردوه إذن بالعبادة وأخلصوا له الدين، وقد علمتم أنه لا خالق لكم غيره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، إلى قوله: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه كلها براهين ودلائل وشواهد على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يخاطب المشركين بحقائق يعرفونها ويعلمونها، ويتفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالرزق والملك والتدبير، لا شريك له في شيء من ذلك. فيقال لهم في هذا السياق الكريم:

قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قول الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه البراهين العظيمة على وجوب توحيده ثم أنتم تشركون، هذا نظير ما تقدم في الآيات التي قبله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني مع وضوح البراهين وكثرتها وتنوعها وتعددها إلا أن أهل الشرك قد عدلوا غير الله به وسووا غيره به واتخذوا معه سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد. نعم. قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض إلى آخرها. وقال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه كلها براهين، براهين على وجوب توحيد الله ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. واستمر السياق في سورة الرعد، استمر السياق بعد هذا أيضا في ذكر البراهين، فذكر الله سبحانه وتعالى عقب ذلك علمه جل وعلا، وهذا من براهين توحيده، قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. واستمر أيضا السياق في ذكر البراهين على وجوب توحيده وختم بقوله له دعوة الحق، ختم هذا السياق بقوله له دعوة الحق، أي من قامت هذه البراهين والدلائل والشواهد على توحيده هو وحده الذي له دعوة الحق جل وعلا، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهذا بيان لحال المشرك وسوء فعاله، وأن حاله في توجهه إلى غير الله باللجوء والضراعة والدعاء كمثل رجل وقف على مسافة بعيدة جدا من نهر فيه ماء ومد يديه إلى الماء ليبلغ فاه. وقيل في معنى الآية كرجل وقف على حافة بئر، على حافة بئر في قعرها الماء ومد يديه وهو على أعلى البئر وعلى سفيره ليبلغ الماء فاه وما هو ببالغه. فهذه حال المشرك في لجوءه إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه السورة، سورة الرعد، صدرت بهذه البراهين العظيمة والدلائل والشواهد على توحيد الله، ونوعت فيها الدلائل والبراهين، ثم ختم هذا السياق بقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، إلى آخر السورة. قال رحمه الله إلى آخر السورة، إلى آخر السورة، لأن هذه السورة وهي سورة النحل كلها براهين من أولها إلى قرب تمامها، كلها براهين على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يسميها سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه ومننه على عباده التي هي براهين على وجوب توحيده. ولهذا في خاتمة العد لهذه النعم في هذه السورة قال الله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذا الغرض والقصد من عد هذه البراهين، أن تسلموا لله وتخلصوا دينكم له سبحانه وتعالى بالعبادة وتفردوه بالتوحيد. وفي ثنايا أيضا العد لهذه النعم في السورة كان يأتي التقرير لوجوب توحيده والتحذير من اتخاذ الشركاء معه، مثل قوله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فجاء في ثناياه تقرير لتوحيده، وأن هذا العد لهذه النعم إنما هو إقامة للحجة والبرهان على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. نعم. يعني في هذا السياق أن نبي الله موسى كان يقيم الحجة على فرعون على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له بذكر هذه البراهين، البراهين الواضحة التي يتفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالتدبير لا شريك له. نعم. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذا برهان عظيم من براهين توحيد الله سبحانه وتعالى، أن المشرك المتخذ للأنداد مع الله جل في علاه إذا جاءته الشدة لم يلجأ إلا إلى الله. فيقال في إقامة البرهان على المشرك بهذا النوع من الحجة: كما أنك في شدتك لا تلجأ إلا إلى الله، فكن كذلك في رخائك. فإن من حال المشركين، وهذا قرر في القرآن في مواطن، أنهم إذا جاءتهم الشدائد وعظيم الكروبات لم يفزعوا إلا إلى الله ولم يلجأوا إلا إليه وحده، يخلصون له. وإذا كانوا في الرخاء أشركوا واتخذوا الأنداد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مع أن الله سبحانه وتعالى قدير عليهم في البر والبحر، قدير عليهم أينما كانوا، ونقمة الله سبحانه وتعالى وعقوبته على من شاء تحل به أينما كان، لا يردها كونه في بر أو في بحر. ولهذا العبد لا غنى له عن ربه طرفة عين، لا في رخائه ولا في شدته، لا في عسره ولا في يسره، هو فقير إلى الله في كل أحواله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين الذين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، قال عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل من تدعون إلا إياه، مثل ما عندنا في هذه الآية وتنسون ما تشركون، مثل ما عندنا في هذه الآية وتنسون، يعني في الشدة تنسون الشركاء، ما يتم في ذهنكم أبدا، لا يبقى في ذهنكم إلا الله مخلصين له، هذا في حال شدتكم. ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي عن الله باتخاذ الشركاء معه، وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ الآن أنتم في البر وسلمتم من الغرق واطمأننتم فعدتم إلى الشرك، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، يعني ريحا قوية تحمل حصباء فتهلككم؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي البحر، لغرض آخر في رحلة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ ما الذي يؤمنكم من عقوبة الله سبحانه وتعالى وبطشه وأنتم لا غنى لكم عنه طرفة عين، لا في بر ولا في بحر، لا في جو ولا في أرض، لا في عسر ولا في يسر؟ فهذا من البراهين العظيمة على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. قل أرأيتم، أي تأملوا وتفكروا، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أقبل عليكم العقاب أو جاءكم الموت، ومن جاءه الموت فقد جاءت ساعته ومنيته، في هذه الحالة أغير الله تدعون؟ أغير الله، الخطاب لأهل الشرك والمتخذين الأنداد مع الله، أغير الله تدعون؟ هل في هذه الحالة تدعون مع الله أندادكم وأوثانكم وأصنامكم؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون في تلك الشدائد والكربات، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فالحاصل أن هذا من أنواع البراهين وإقامة الحجة على المشرك في وجوب توحيد الله، أن يقال له: أنت في شدائدك لا تلجأ إلا إلى الله مخلصا دينك له، ثم إذا نجاك الله تعود لشركك، أنت لا غنى لك عن الله لا في رخاء ولا في شدة، مثل ما موضح في الآيات التي مرت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. نعم، البرهان هنا نظير البرهان في السياق الذي قبله. نعم. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين

نعم، يعني في هذا السياق ذكر الله سبحانه وتعالى براهين متنوعة على وجوب توحيده سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، بدءا من قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، إلى قوله سبحانه أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعقب كل آية من هذه الآيات المتوالية في هذه السورة في ذكر البراهين على توحيد الله يذكر عقب كل برهان مثل هذه الخاتمة أإله مع الله. في الآية الأولى منها ختمها بقوله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يتخذون مع الله سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد. والآية التي تليها أيضا ختمها سبحانه وتعالى بقوله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، والتي بعدها ختمها بقوله أإله مع الله قليلا ما تذكرون، والتي بعدها ختمها بقوله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، والأخيرة ختمها بقوله سبحانه وتعالى أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذه كلها براهين ودلائل على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى تنوعت في هذا السياق المبارك. واستمر المصنف رحمه الله تعالى يعدد ويذكر البراهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، ولعلنا نكتفي بهذا ونستكمل في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.